بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 12 من مجالس شرح كتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق ليلة الخميس 16 من شهر صفر من عام 35 و400 و1000. هذا الكتاب في الأصل اعتقاد السلف أصحاب الحديث بيان لما يجب على كل مسلم أن يعتقده فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، أو ما يتعلق بالملائكة والكتب واليوم الآخر والإيمان والقضاء والقدر. وهذا الكتاب يعتبر ميزان لكي توزن به عقائدنا ونصحح من خلاله عقائدنا، لأن العقيدة وهو ما يعتقده الإنسان ويعقد عليه قلبه ومن خلالها يتعامل مع الناس، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة، وإما أن يكون جزء منها صحيح وجزء منها باطل. والمسلم يحتاج إلى أن يعرف العقيدة الصحيحة التي إن اعتقدها سلمت دنياه وسلم له دينه فتسلم له أخراه، لأن الإنسان إذا لم يعتقد العقيدة الصحيحة إما جهلا، أي لم تهيئ له الأسباب لكي يعرف العقيدة الصحيحة من غيرها، وإما تأويلا، كأن يظن أن الحق ما يعتقده وهو في الأصل يعتقد الباطل كما يقع لبعض الطوائف الإسلامية، وإما عنادا واستكبارا. فهذا الكتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث اليوم، لعل كثيرا من الناس يزعمون أنهم على العقيدة الصحيحة، فلكي نعرف العقيدة الصحيحة من غيرها لا بد أن يشهد نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة وتلامذتهم من التابعين وتلامذتهم من أتباع التابعين، فهم المقصودون بقول الشيخ المصنف اعتقاد السلف، فهم السلف والمراد بهم الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالآيات، وما المقصود من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ورطوا هذا الخير للتابعين الذين تتلمذوا على أيديهم فسمعوا منهم، ثم ورطوهم لأصحابهم وتلامذتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن شماله عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل شيطان فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي فهذا الكتاب يبين لنا اعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المراد بقوله اعتقاد السلف وهم أيضا أصحاب الحديث الذين لا يقبلون في دينهم إلا ما شهد الدليل من آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح على صحة هذا الكلام بل لا يكتفون بذلك بل يرجعون في فهم الآية أو الحديث كما فهمه الصحابة الأئمة الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسائر المبشرين كما فهمه أهل الهجرتين وبيعة الرضوان وأصحاب بدر وأصحاب أحد كما فهمه أولئك الصديقون الذين شهد الله لهم بالخيرية وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذا الاعتقاد الذي نقرأه معا وهو كتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث مما يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يدين الله به سبحانه وتعالى بلغنا إلى قوله رحمه الله المبشرون بالجنة قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك أي الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أنهم من أهل الجنة بأسمائهم كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن سلام والحسن والحسين وخديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم وأسمائهم أنهم من أهل الجنة فإن الواجب علينا ديانة أن نعتقد أنهم من أهل الجنة ونقول أن أبا بكر الصديق في الجنة وعمر بن الخطاب في الجنة وسائر من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة كذلك نشهد لعكاشة ابن محصن الأسدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بالجنة إلا بعد أن عرف ذلك لأن الله عز وجل يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض الغيبيات كما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها في البيت فقادمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة ستأتي فأقرئها من الله السلام ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه من قصب لا صخب فيه ولا وصب فأن الله سبحانه أطلع جبريل وجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل مبشرا له أن عائشة زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة، وكذلك ما جاء في حديث آخر أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا زوجاته أيضا في الجنة. فكل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة بأعيانهم يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما لا نشك فيه ولا نرتاب أن أولئك الفضلاء الصديقون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نحن نشهد لهم بالجنة. ومن خلال شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة فالواجب علينا أن نحبهم وأن نواليهم وأن نبغض مبغضهم. قال: وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة، أول من أسلم من الرجال الأحرار، وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه في الغار، وصاحبه في الهجرة، ومناقبه كثيرة جدا، وصلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبو بكر الصديق سنة 13 في جمادة الأولى. وعمر بن الخطاب العدوي القرشي أسلم أيضا من السابقين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان السعد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قوالا للحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر شعبا لسلك الشيطان شعبا آخر. فتح الفتوح وعمر الأمصار رضي الله عنه أرضاه، ولي الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه باستخلاف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. قتل رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي في ذي الحجة سنة 23. وعثمان بن عفان الأموي صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه، لم يجتمع لرجل أن تزوج بابنتي نبي إلا لعثمان. لم يقع في التاريخ أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه كثيرة جدا في لما جاء عثمان النبي صلى الله عليه وسلم ليجهز جيش العسرة في غزوة تبوك، جاء عثمان رضي الله عنه بأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تزوج رقية وأم كلثوم، ولما توفيت رقية زوجها أم كلثوم، ولما توفيت قال: لو كانت لي ثالثة لزوجته إياها، من محبته له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه أرضاه. وقال يوما النبي صلى الله عليه وسلم: يوما من يشتري بئر روما وله بمثلها في الجنة. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعلها وقفا على المسلمين، ولا زالت وقفا إلى يومنا هذا. ومناقبه كثيرة جدا، هاجر مع زوجه الهجرتين الأولى والثانية، وبايع وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر، لم يشهد بدرا لكون بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، وقص وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة. ولما في البيعة قال: هذه يد عني وعن عثمان، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه قال: هذه عن عثمان. ومناقبه كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. توفي عثمان رضي الله عنه مقتولا، قتله الأعراب الأجلاف سنة 35 رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب، وعمر ترك الأمر شورى بين ستة كما سيأتي في ترتيب الخلفاء. وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب أبو الحسنين وأبو تراب كما كناه النبي صلى الله عليه وسلم، سهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ورفيق دربه، من السابقين الأولين، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، كان فارسا شجاعا، وكان من علماء الصحابة ومن مفتيهم ومن مفسري الصحابة رضي الله عنه أرضاه، ومن حكماء الصحابة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قضية ولا أبا الحسن لها. فكان عمر رضي الله عنه يستشيره في كثير من القضايا، وأعطاه الله عز وجل فهما وخصه بفهم لا تجده عند غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نام في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. علي هو الذي نام في مكانه، وكان في شابا صغيرا في ذلك الزمان. وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الودائع إلى أصحابها، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وجمعه يوما النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة والحسن والحسين، ووضع عليهم الرداء، فقال: أولئك أهل بيتي. ولي الخلافة رضي الله عنه أرضاه بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 35، فقام بالأمر خير قيام، قتله عبد الرحمن بن الملجم الخارجي في رمضان في صلاة الصبح سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه، وقد أتعبه الناس في ذلك الزمان. وكلامه وأقواله تكتب بماء الذهب، وله أقوال كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وطلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر التميمي أبو محمد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 38 حديث، وكان من السابقين الأولين، مات سنة 36، هو أيضا من أهل الجنة. والزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من ابن عمته صفية، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحواري الرجل هم خلص أصحابه الذين يحبونه ويحبهم. أسلم رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين، وقيل ابن 16 سنة، وقتل سنة 36 رضي الله عنه أرضاه. وعبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف الزهري القرشي أبو محمد أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، مات سنة 32 ودفن بالبقيع. وسعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب الزهري أبو إسحاق القرشي من السابقين، وكان رجلا مجاب الدعوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان رجلا مجاب الدعوة. توفي سنة 55، وكان آخر الصحابة المهاجرين موتا. وسعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل العدوي من السابقين الأولين، وأبوه كان من العباد في الجاهلية، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبيه بالجنة، فهو سعيد ابن زيد ابن عمر، فزيد بن عمر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نعتقد أن سعيد وأباه زيد في الجنة. وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، عامر ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب القرشي الفهري أمين هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه. توفي سنة 18 في طاعون عمواس، تضبط عمواس وعمواس. فهذا العشرة من أهل الجنة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة، رواه البخاري عن أنس. قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. فهذا اعتقاد السلف الذي ينبغي أن نعتقده نحن، أن أولئك الأقوام أولئك الصديقون من أهل الجنة. قال ويشهدون، يعني أهل السنة أهل الحديث كذلك، ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سعيد ابن نبهان وفي نسخة جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد السبعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يشهدون، ويجب علينا نحن أيضا أن نشهد وفق هذا الترتيب. أبو بكر الصديق أفضل من عمر الخطاب، عمر الخطاب أفضل من عثمان بن عفان، عثمان بن عفان أفضل من علي رضي الله عنه، على هذا الترتيب. وترتيبهم في الخلافة كذلك على هذا النسق. ولي الخلافة أولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، توفي سنة 13. ولي الخلافة بعده عمر بن الخطاب، مات سنة 23، يعني صارت 10 سنوات. بعدين ولي الخلافة بعده عثمان بن عفان، وقتل سنة 35، يعني 12 سنة. بعدين ولي الخلافة بعده علي رضي الله عنه 5 سنوات. فإذا عديناها نجدها 30 سنة. بعدها صار ملكا عضوضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث رضي الله عنهم خلافة أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. عمر رضي الله عنه لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وهو اسم موضع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وموقعه اليوم عند مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله، سقيفة بني ساعدة في المدينة، قام عمر رضي الله عنه فقال أما ترضون برجل رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلوات الله وسلامه عليه يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاءه بعض نسائه فقلنا له إن أبا بكر رجل رقيق القلب لا يسمع ويبكي. فقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف، مو أبا بكر فليصلي بالناس. فتقدم وصلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يكون أبا بكر إماما لنا فلما لا نرضاه إماما في دنيانا. فوقع الاتفاق على القول بأن أبا بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين منزلة أبي بكر، كان يقول: لم ينفعني مال رجل مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق. كان يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. فهذه كلها تدل على أن أبا بكر الصديق هو الأحق بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا واجتمعوا عليه، وانتفع الإسلام والمسلمون بخلافة أبي بكر الصديق. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الأعراب، رجعوا عن الإسلام وكفروا بالله عز وجل، وكثر مدعو النبوة: مسيلم الكذاب، سجاح التغلبية، الأسود العنسي، طليح الأسدي وغيرهم، كثر مدعو النبوة. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بردهم إلى الإسلام، فهو الذي نصر الدين، نصر الله به الدين في ذلك الزمان، وقاتل رضي الله عنه المرتدين، وقاتل الذين فرقوا بين فريضة الصلاة وفريضة الزكاة، وقاتل الذين منعوا الزكاة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. فقيل له: ماذا تقول يا أبا هريرة؟ قال: قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقع التباس لكثير من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر الفاروق قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. والذي ردهم إلى عقولهم وأخذ برشدهم أبو بكر الصديق، فقام على المنبر خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الكافرين. فرد الناس إلى صوابهم رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أبو بكر الصديق في جمادى الأولى سنة 13، استخلف بعده عمر بن الخطاب، قال: لا أجد لكم أفضل من عمر بن الخطاب، فولي بعده الخلافة عمر بن الخطاب، فقام بالأمر خير قيامه، ففتح البلدان، فتح مصر، فتح الشام، فتح العراق، وفتح ليبيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعت في زمانه رقعة الدولة الإسلامية، هو الذي أسقط هرقل فلا هرقل بعده، وأسقط كسرى فلا كسرى بعده، وهو الذي فتح المدائن، وهو الذي فتح القادسية، وفتح كثير من الأمصار، وهو الذي تسلم مفاتيح بيت المقدس. لما فتح الشام دخل إلى فلسطين ففتح بيت المقدس، ولما جاءه القسيس لكي يعطيه مفاتيح بيت المقدس قال: إن نجد في كتبنا وصف الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس، من صفاته ملك متواضع. لأن عمر رضي الله عنه لما دخل إلى الشام قيل له بأن أهل الشام ألفوا أن يأتيهم الحاكم بحلة ولباس، قال: لا، قال: أدخل كما أنا. فدخل على بغلة في لباس عادي، فلما رآه كبير الأساقفة قال: أنت الذي جاء وصفه في كتبنا فأعطاه مفاتيح بيت المقدس. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعلى الله به الإسلام، وهو الذي أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال: لا يجتمع فيها دينان. فهو الذي أخرجهم. ولما جاء بعض الصحابة ببعض الغلمان من اليهود والنصارى والمجوس لم يرضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما جاء المغيرة بن شعبة بغلام له مجوسي اسمه أبو لؤلؤة نهره عمر، قال: أخرجه. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هو عامل فقط. في يوم من الأيام رآه عمر رضي الله عنه فقال: ويحك، أحسن عملك. فقال: إني سأحسنه حتى يتحدث به الناس. فقال عمر رضي الله عنه: إنه يتوعدني. كان صاحب فراسة قوية عمر بن الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله عنه. كان ملهم. في أي أيام ذي الحجة بعدما رجع عمر رضي الله عنه من الحج سنة 23 من الهجرة، في صلاة الصبح خرج يصلي بالناس، فقام إليه أبو لؤلؤة المجوسي فطعنه بخنجر، فاستشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. قبل وفاته جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفق أهل الشورى على خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع الصحابة على خلافته ورضوا جميعا به. في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم سيرة عمر رضي الله عنه في فتح البلدان. ففي زمن عثمان بن عفان فتحت الجزائر، فوصل عبد الله بن أبي السبح إلى الشمال الشرقي للجزائر، وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية. قام عليه بعض الأعراب الأجلاف الغلاط فحاصروا بيته وقتلوه رضي الله عنه وارضاه سنة 35 رضي الله عنه وارضاه. ثم ولي الخلافة بعده علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة له، ولم يكن في زمن علي أفضل من علي رضي الله عنه ديانة وإيمانا وعلما وفهما وتقى، لأن علي رضي الله عنه بقي إلى سنة 35، وأكثر الصحابة توفي ما بين سنة 18 للهجرة وسنة 33 للهجرة، فبايعه الصحابة رضي الله عنهم وكان أفضل الناس في زمانه. ولي الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واستمر رضي الله عنه وأرضاه في الفتوحات، وإن كان عهده شهد أشياء واضطرابات لم تكن في عهد سابقيه. قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي سنة 40 في صلاة الصبح في شهر رمضان. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والحديث صحيح عن العباد ابن سارية رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الذين نصب الله بهم الدين وقصر بمكانهم الملحدين وقوي بهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وفي قوله: أشداء على الكفار. فمن أحب الأئمة الأربعة أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. ومن أبغضهم يا ويحه، يا ويح من أبغض الأئمة الأربعة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، أو سبهم كما يفعله الروافض والخوارج لعنه الله. فقد هلك في الهالكين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف أحد نصف مد لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد منا ينفق مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله لا يصل في الأجر والتواب ما ينفقه أولئك الأربعة مد، وهو حفنة، نص حفنة، يأخذ حفنة يقدر تذهب ويتصدق بها أفضل مما نتصدق به نحن، وإن تصدقنا بما وزنه ذهب. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل أولئك الأئمة الأربعة الهداة المهديين أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، يجعلهم سهما لكي يتكلم في أعراضهم أو يتكلم فيهم أو أن يتكلم في صدقهم وعدالتهم كما يفعله الشيعة وكما يفعله الخوارج. قاتلهم الله جميعا وأخزاهم الله عز وجل، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آداهم فقد آداني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. والذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أولئك الناس ليكونوا من أصحابه ومن خلص أحبابه وخلانه، فإذا ما تكلمنا عليهم فنريد نحن من خلال ذلك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعض السلف قال: إن أولئك الروافض الشيعة الملاعين الأنجاس، ومن تبعهم من الخوارج الأنجاس، لما لم يستطيعوا الكلام في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فتكلموا في أصحابه. اليوم أنت لما واحد ما يقدرش يوصلك أنت على من يتكلم؟ يتكلم على المحيطين بك. فإذا تكلم على المحيطين بك ووصفهم بأنهم لا يصلحون يستلزم من قوله أنك أنت تصاحب الناس لما يصلحون، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أصحابه، فأولئك لما أرادوا هدم الدين تكلموا في شهودنا الذين حملوا لنا الشريعة. لأنه لما لو نجيو مثلا نطبقوا قواعد الرافضة الشيعة أو نطبقوا قواعد الخوارج في التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى لنا دين، ما يبقاش عندنا أي دين. اليوم مثلا الخوارج من أين يأخذون دينهم؟ يأخذونه من بقايا بعض ساداتهم، ودينهم كله بعيد عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عندهم كلهم متهمون إلا سلمان وبعض الصحابة فقط، أما باقي الصحابة كلهم عندهم متهمون، فلا يبغون الحديث عن أبي بكر الصديق، ولا يبغون عن عمر بن الخطاب، ولا يبغون عن عثمان بن عفان. والخوارج لا يروون عن علي بن أبي طالب، ولا يروون عن أبي هريرة، ولا يروون عن عبد الله بن عمر، ولا يروون عن عائشة، ولا عن جابر بن عبد الله. إذن ماذا تركوا لنا؟ ما الذي بقي لنا من الدين؟ فلذا من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا الذي يسبهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1435 سنة، صح ولا لا؟ بالله عليك، لو لم يكن القلب فيه الحقد على الدين والإسلام، كيف يجي إنسان يتكلم على إنسان مات من قبل 1000 سنة، 1400 سنة؟ لو ما يكونش هذا في قلبه الحقد على الدين، الحقد على الإسلام، وش اللي يخليك تولي شيعي وتتكلم على الصحابة؟ وش يخليك تولي من الخوارج وتولي تسب الصحابة وتكفرهم؟ لو لم يكن القلب مريض، وهذا النفاق بعينه والزندقة بعينها، هذه الناس ماتوا خلاص، مضى عليهم 1400 سنة. الخير اللي نحن ما نتنعم فيه من بقاياهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد جميع خلقك أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواليهم، ونبغض من يعاديهم، ونلعن من يسبهم إلى يوم القيامة. لما انتهى الشيخ المصنف رحمه الله من الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جور فجرا. من اعتقاد أهل السنة أنهم يرون أن الإمام الخليفة الذي يليهم يحكم فيهم إذا كان مسلم يحكم فيهم بالشرع، ويقع منه بعض الفجور في نفسه، يرون صحة الصلاة خلفه ويصلون خلفه، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف يزيد بن معاوية، وكان رجلا جبارا مجرما سفاكا للدماء، لكن كان يحكم فيهم بكتاب الله، وكان في خاصة نفسه مجرم، وكانوا يصلون خلف من هو أفضع منه اللي هو عبد الملك بن مروان، وكانوا يصلون خلف حدائه الذي كان يدوس به على رقاب المسلمين الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنهم كانوا بالإسلام مستمسكون. فيرون الصلاة الجمعة والأعياد لأن المسلمون لأن المسلمين لم يكن يليهم في الصلاة صلاة الجمعة والعيدين إلا الخليفة. خليفة المسلمين هو الذي يقيم للناس الجمعة في العاصمة الإسلامية، هو الذي يقوم بالجمعة ويقوم بصلاة العيدين، وباقي الأئمة تبعا للإمام الأعظم الخليفة أمير المؤمنين. فأهل السنة يرون جواز الصلاة خلفه، لكن ينبغي أن ننتبه لمسألة. لما أشار الشيخ الإمام إلى أن أهل السنة والجماعة يصلون خلف كل بر وفاجر، مش بمعنى كل إمام الصلوات، لو يجينا دق واحد مثلا يتعاطى الحشيشة تمام، وإمام يجي يصلي بنا، احنا وش نقول له؟ تفضل تصلي ولا نحيوة؟ نحيوة. ما يقدرش يجي واحد يقول لا. أهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، إنما يقصدون الأمير، أمير المؤمنين السلطان، لأن لما أنت ما تصليش خلف السلطان هذا قد يؤدي إلى الفتنة وتصير الشحناء، وممكن يصير قتال بين الإمام الأئمة أئمة الإمام المسلمين وما بين سائر المسلمين. أما إمام الصلوات، إمام الصلوات يمكن، قال إذا كان ما يصلحش قال يا أخي روح للدار ما تصليش بينا، لا نرضى. ما يجيش واحد يطبق هذا الأصل على سائر الأئمة أئمة الصلوات. قال مثلا إمام يتعاطى مخدرة كما كان في التسعينات في واحد المسجد من مساجد بالكول، شخص يتعاطى بعد ما يكمل العيشة يتعاطى مخدرة، بقى يقول لهم اختلفوا فيها سيدنا الأولين، ما نصلوش مرة، ما فيها نحيوه نكتبوا الوزارة نحونا نديروا مفهوم هذا. هذا المقصود الإمام الأعظم. لكن إذا كان نحن ألزمنا به، قال متى ألزمون بإمام، وهذا الإمام لا يصلح إلا أنه يبيع الكوكاو في كش طابلة وألزمونا نصلي خلفه حتى أن نحدث في المسجد فتنة. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما لم يظهر منه الكفر ويرون الدعاء لهم، أي للإمام الأعظم للخليفة، لأن الدعاء لهم بالصلاح هو صلاح لسائر الأمة. لما تدعو الله عز وجل لأمير المؤمنين للخليفة للسلطان، تدعو لمن بيده القوة، تدعو مثلا للرئيس أن يأخذ الله قلبه إلى الإسلام ويأخذ بقلبه إلى نصرة الدين. هو في الأصل نصرة لنا والتوفيق والصلاح. وأهل السنة لا يرون الخروج عليهم، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحوف، لأن الخروج عن الإمام المسلم، عن الخليفة المسلم، عن السلطان المسلم لوجود جور أو فجور أو فسوق، ما يترتب على الخروج عليه من إراقة الدماء وانتشار الرعب والخوف وغير ذلك، ما يكون مفسدته أعظم من مفسدة وجود هذا الظالم أو هذا الفاجر. لأن أهل الحديث أهل السنة ينظرون إلى مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، وهو تحقيق المصالح وتفويت المفاسد. لكن إذا كان عندنا دفع مفسدة ويترتب على دفع هذه المفسدة مفسدة أعظم، فإن أهل السنة يرون أن هذا لا يجوز، وهو ارتكاب أدنى المفسدتين أعظم من ارتكاب المفسدة العظمى. فالخروج على الحاكم المسلم وما يترتب عليه من إراقة دماء وما يترتب عليه من نشر للرعب وغير ذلك، ومن إتلاف للممتلكات ومن إتلاف للأرواح، يرون أن الصبر عليه أفضل من الخروج عليه. حتى إذا طرأ منه كفرا بواح، إذا ظهر منه الكفر البواح، فإن أهل السنة ينظرون إلى المصالح والمفاسد، يرون إلى المصلحة والمفسدة. فإذا رأوا أن المفسدة أعظم في الخروج عليه أفتوا بعدم الخروج، وإذا رأوا عكس ذلك فهم يقدمون بين المصالح والمفاسد، فهم ينظرون بهذا المنظار ليس خوفا أو جبنا، وإنما ينظرون إلى ما يحقق المصلحة العظمى وما يدفع المفسدة العظمى التي قد تترتب على الخروج عليه. ويرون كذلك، يعني أهل السنة والجماعة يرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. المقصود هنا بهذا الكلام أنه إذا اجتمعت كلمة المسلمين على خليفة واحد، اجتمعت كل كلمة المسلمين، وبعدين تجي طائفة تقول نحن ضد هذا الاختيار، فهذه الواجب على الخليفة أن يراسلهم وينظر ما السبب الذي جعلهم لا ينتظمون في سلك واحد مع سائر الأمة. إذا كان أظهروا عدم رغبتهم فيبين أسباب، فلا يجوز للخليفة أن يقاتلهم أو أن يعذبهم بمجرد أنهم رفضوه، قد يكون هذا وارد، وإنما متى يبدأهم؟ إذا قاتلوه وكان هو الإمام العدل وقاتلوه حينها تسمى الفئة التي أبت أن تتبع جماعة المسلمين فئة باغية. وللأسف الشديد أن مثل هذه الأصول السليمة الأصول الراقية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة وقع خلل عظيم في تطبيقها. من حيث التطبيق العملي وقع فيها خلل عظيم جدا, وقع فيها خلل عظيم. فلذا مثل هذه المسائل وإن كنا نحدثكم بها لأنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة, لكن عند التطبيقات العملية لا بد من التحفظ والاحتراز عند تطبيقها. رد بالك تكون انتايا ممن يزينون للناس بمثل هذه الأصول, يزينون لهم قتل من لا يستحق القتل وتعذيب من لا يستحق التعذيب. هذه الأصول هي أصول أهل السنة والجماعة, هذا يجب أن نعتقده, لكن لا ينبغي أن نتخذ هذه الأصول سيفاً لما نأتي إلى تطبيقاتها العملية في الواقع نطبقوها على أشياء ما يمكن. نعطيكم مثال, لما دخلت فرنسا سنة 1830 قام كثير من المجاهدين في ذلك الزمان والعلماء بقتال فرنسا على أساس أن فرنسا عدو صائل, واستمرت الثورات من أمير المؤمنين الرجل الصالح العالم العابد عبد القادر رحمه الله ابن محي الدين الجزائري إلى العالم أبي عمامة لأبو عمامة إلى الحداد إلى المقراني إلى غيرهم, إلى أن خمدت في بدايات سنة 1900. من 1900 تقريبا إلى سنة 1948 خمدت الثورات المسلحة في الجزائر. من أعظم الأسباب كما يذكر المؤرخون ومن جملة من أرخوا لتلك الفترة عالم الجزائر بلا مدافع مبارك الميلي ومحمد البشير الإبراهيمي وشيخ المؤرخين الدكتور أبي القاسم سعد الله رحمه الله, توفي قبل أيام رحمه الله رحمة واسعة. بهذه المناسبة نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعلي مقامه ويرفع درجته بما علم وبين, لأن المؤرخ بالنسبة للأمة هو المرآة, هو المدافع عن النسب والمدافع عن الحقيقة. وأبو القاسم سعد الله كان من أولئك الناس, نسأل الله أن يحشره في زمرة الصديقين والأنبياء والمرسلين. في هذاك الوقت يخرج ناس يقولوا بأن ديغول ولي الأمر, وجاءوا إلى هذه الأصول السليمة, إلى هذه المعتقدات السليمة الصحيحة, فأرادوا أن يطبقوها على ديغول. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ في هذاك الوقت, انبرى لهم العلماء, كانوا علماء في هذاك الوقت بينوا, وباش تبين في هذاك الوقت كيما دوكاتيك كاين اشياء ما تقدرش تقولها, خاش كان تقولها ممكن تخاف, بصح هذاك الوقت بينوا. فلذا لا يمكن ان ناتي الى هذه الاصول السليمه لما ناتي الى تطبيقاتها العمليه يولي كل انسان يقدر يطبقها, ونطبقوها على المجرمين, ونطبقوها على الدكتاتوريات, ونطبقوها على القتلة, وطبقون شيء مع أنهم هم لا يريدوننا, لا يريدون من هذا العالم إلا أن يكون بوق. فلذا يخشى لما نجي نطبق هذه القواعد، هذه الأصول العظيمة، هذه المفاهيم الباقية عند بعض الوقائع، يخشى علينا أن ينادى فينا بأننا نبرر للمستبد استبداده. الله يجزيك. شوف احنا منظومة كنت حبيت قبال. الله يجزيك خير، الله يحفظك. هذا فلذا ننتبه لهذا الأمر. لا تقبل له الصلاة. نسأل الله العافية والسلام. إذن انتبهوا أيها الإخوة، فنحن نتعلم عقيدة السلف ونتشرف بالانتساب إلى السلف، لكن لا ينبغي أن نأخذ أقوالا من السلف لنبرر بها استبداد المستبد، وبعدين نقع في ورطة عظيمة. تعرفوا وشو كان شعار الثورة الفرنسية في 1700؟ أشنقوا آخر كل ملك بأمعاء آخر قصص. على لأن القساوسة كانوا يبررون أفعال المستبد، يديروا شي حب وبعدين يطلع شي، يأتي بالأدلة والآيات وغير ذلك، والواقع خير دليل على ذلك. مرة يطلع لنا شيخ يقول لابد من قتل أولئك الأنجاس، مرة يطلع شيخ يقول أولئك دواخل، واحد يقول لك خوارج، واحد يقول لك فواصل، وهكذا. فلا ينبغي. المهم أن الشيء اللي نحب نقوله أن هذه الأصول الصلاة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ونرى الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والإصلاح، ولا نرى الخروج عليهم، هذه أصول صحيحة مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليها سلف هذه الأمة وهم الصفة المختارة. لكن ننتبه كل الانتباه، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويوم تبلى السرائر فما لنا يومها من قوة ولا ناصر. احذر أن تطبق مثل هذه الأصول لتبرر بها استبداد المستبد. رد بالك، احنا نتعلموها ونعلموها لكم، ونقول لكم ينبغي أن تعقدوا عليها قلوبكم، لكن انتبه لما تجي تطبقها في الواقع تقول انت ابن تيمية. انتبه في الواقع شيء، لما تكون تعتقد هذه عقيدة، لكن لما تجي تطبقها في الواقع انتبه، فرد بالك تكون ممن يبرر للمستبد استبداده، فتكون سببا في الإعانة على إراقة دم معصوم من الطرفين، والله أعلم. بعدين يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: ويرون، أي أهل الحديث أهل السنة، الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنحن نترضى على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول رضي الله عنهم جميعا، سواء من اجتهد فأصاب ومن اجتهد فأخطأ، ولا نذكر ما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فأراد أن يحدثه بما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فنتوضع على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا لم نعش ذلك الواقع، لم نعش ذلك الواقع، فبما أننا لم نكن موجودون في ذلك الزمان، وإذا أردنا أن نكون حكاما أو قضاة عليهم فعلينا أن نترضى عنهم ونترحم عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم جميعا، وكذلك يرون تقدير، يعني أهل السنة والجماعة يرون تعظيم قدر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمهات المؤمنين، علينا أن نعرف لهن فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليهن جميعا راض، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أولهن الصديقة الجليلة خديجة بنت خويلد الأسدية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ورزقه الله منها الأولاد، ماتت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين وهي من أهل الجنة، وتزوج بعدها سودة بنت زمعة ماتت رضي الله عنها سنة 54، وتزوج بعدها عائشة رضي الله عنها ماتت سنة 57، وكانت من أكثر نساء العالمين عقلا وعلما وفهما ومعرفة بالفقه والتفسير والأحكام، بل كانت لها أيضا معرفة بالطب رضي الله عنها، توفيت سنة 57. وحفصة بنت عمر ابن الخطاب ماتت سنة 41، وزينب بنت خزيمة ابن الحارث، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية توفيت سنة 62، وزينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت عند زيد فزوجها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم توفيت سنة 20، وجويرية بنت الحارث ماتت سنة 50، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ماتت سنة 44، وصفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم توفيت سنة 61، وآخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أم سلمة رضي الله عنها. فأهل السنة يرون تعظيم قدر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلمون أبدا في شيء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول ما يقوله الشيعة الملاعين، ولا نقول ما يقوله الخوارج، بل نحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنهن أمهاتنا، كما قال تعالى وأزواجه أمهاتكم، فنعتقد أنهن أمهات المؤمنين، نترحم عليهن جميعا ونرى أن تعظيمهن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترى أنت تقبل كرجل أن يتكلم شخص في زوجتك؟ لا تقبل. إذن كذلك لا نقبل أن يكون بيننا شيعي أو أن يكون بيننا خارجي، فلا نقبل بوجود الخوارج ولا نقبل بوجود الشيعة، لأنه لا نرضى أن يتكلم رجل في أمهاتنا. ترضى أنت إنسان يتكلم في أمك ويصفها بأقبح العيوب وأقبح المعايب كما يفعله أولئك الملاعين الأنجاس الشيعة؟ لا تقبل. فكذلك لا تقبل إذا تكلم في أمك، كذلك لا تقبل أن يتكلم في أمك وزوجة نبيك صلى الله عليه وسلم. احتلنا متفقين كلش مفهوم، ما فيش أي سؤال. بعدين يدخل الشيخ رحمه الله في مسائل أخرى، هذا المسائل متعلقة بمباحث أخرى لا علاقة لها بالمباحث المتقدمة، إذا كان مفهوم نتوقفه أحسن، لأن المباحث الجاية تحتاج إلى زيادة استيعاب، والظاهر بدينا نتعب صح؟ إذا نقف عند هذا الحد، إذا ما كان السؤال كلش مفهوم.